بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أسرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم أجابوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل عنهم منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب هو الباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، المقصود بهذه الترجمة وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه، وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما أي نقضهما والغدر فيهما، وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما أي نقضهما والغدر فيهما. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، في هذه الآية أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق وحفظ الأيمان المؤكدة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لا ينافي الأمر بحفظ الأيمان والأمر بالكفارة إذا حنف، لأن المراد بالأيمان هنا المراد بها الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، وليس المراد بها الأيمان التي تكفر، وإنما المراد بها الأيمان المراد بالأيمان العهود، الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي تحفظ و تكفر، الأيمان التي يحلف فيها الإنسان على شيء من فعل البر وما أشبهه، فإن هذه هي التي يحنت فيها. أما المراد هنا لا تنقض الأيمان بتوكيدها، الأيمان الداخلة في العهد والمواثيق هذه لا تنقض، أما الأيمان التي يحلف فيها الإنسان على فعل بر على ترك فعل بر أو ما أشبه ذلك، فإن هذه هي التي مأمور بحفظها والتي يجوز التكفير إذا حنث فيها، يحنث بل هو مأمور بالحنث فيها، أي الأيمان غير الداخلة في العهود والمواثيق، وهي الأيمان التي يحلف فيها الإنسان ويؤمر بحفظها. أما الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق فهذه هي التي نهى الله عن نقضها، يقول: أوفوا بالعهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، توعد على نقضها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني أخذتم العهد والميثاق وأبردتم عهدا وميثاقا والله كفيل بذلك، هو ولهذا ختم الآية بقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، يعني وسيجازيكم على نقضكم الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد، ختمها بالتهديد والوعيد، دل على أنه لا يجوز نقض الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. أما الأيمان التي يحلفها الإنسان فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين إخوانه هذه هي التي أمر الله بحفظها، وهي التي إذا حلف على ترك بر فله أن يحنث ويكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن بريدة، وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش في مشروعية تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا من قبل الإمام، وفي مشروعية الجهاد في سبيل الله وإرسال البعوث والسرايا، وأن إمام المسلمين يبعث البعوث ويجيش الجيوش وتنطلق السرايا من الجيوش ويؤمر الإمام عليهم أمراء، يعني على الجيش أمير وعلى السرية أمير يرجعون إليه، يجب عليه الأمير أن ينصح لهم ويجب عليهم السمع والطاعة. وكلمة كان تشعر بالاستمرار والدوام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش في مشروعية تأمير الأمراء على السرايا والجيوش، مشروعية بعث السرايا والجهاد، مشروعية جهاد الكفار، تقال العلماء أن الجهاد يجب على الأمة، قال بعضهم في العام مرة، يعني مع القدرة يجب على المسلمين أن يجاهدوا ولو في العام مرة. أما الأشخاص الشخص فلا يجب أن يكون الجهاد واجب عليه إلا في ثلاث حالات. الحالة الأول إذا دهم العدو بلدا بلاد المسلمين فإنه يجب عليهم أن يدافع عن أنفسهم ولا يحتاج إذن الوالدين ولا غيرهم والرجال والنساء، فإن لم يندفع وجب على من حولهم من البلدان. والحالة الثانية أن يستمثر الإمام شخص أو أشخاص فيكون فرض عين. والحالة الثالثة أن وقف في الصف فليس له أن يفر ويخذل إخوانه، فهذه الحالات يكون الجهاد فرض كفاية، وما عداه يكون سنة ومستحب مرغب فيه وذروة سلام الجهاد. أما الأمة قالوا الأمة عليها أن تجاهد في العام مرة، وإلا فإنه إذا ترك الغزو غزو، من لم يغزو غزي، إذا ترك الغزو الكفار غزاه الكفار كما هو الواقع الآن، الكفار غزوا المسلمين. ولكن هذا يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لاتحاد الكلمة، جمع الكلمة وتصحيح العقيدة واجتماع الصف والكلمة، نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم. والمسلمون بحاجة إلى تصحيح العقيدة وإلى التحاكم إلى شرع الله وإلى اجتماع الكلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، في مشروعية وصية الإمام للجيش الذي يعقده للسرية يوصيهم بتقوى الله، واتقوا الله، اتقوا الله وأحذروا من المعاصي، فإن المعاصي التي تصدر من الجيوش ومن أفراد الجيوش هي سبب تسليط الأعداء عليهم، كما قال الله تعالى في أفضل جيش وأعظم جيش وفيهم رسول الله أفضل الناس أصيبوا، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وإذا كان هذا أفضل جيش وفيهم رسول الله أفضل الناس يقال لهم أصبتم من قبل أنفسكم بسبب المعصية وإخلال الرماة فكيف بغيرهم، من باب أولى. أوصاه في أوصاه كان إذا أمر أميرا على سرية الجيش على سرية الجيش أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هكذا ينبغي الولاة والأمراء في كل زمان وفي كل مكان أن يوصوا أمراء الجيوش بتقوى الله بعد أن يعقدوا الجيوش. فقال يعني الرسول أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. أغزوا في سبيل الله، فيه أن الغزو والقتال إنما هو لعلاء كلمة الله، ولذا قال في سبيل الله، ليس الغزو وقت الكفار من أجل التشفي ولا من أجل ابتزاز أموالهم ولا من أجل تحرير الأرض ولا من أجل العصبية للدم ولا للعرق ولا للون، وإنما هو لإعلاء كلمة في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال أغزوا باسم الله، يعني مستعينين باسم الله في الاستعانة باسم الله وذكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من أكثر من ذكر الله، ولا بد من الاستعانة بالله والاستعانة باسم الله. فإذا من الفوائد أن الاستعانة بالله والاستعانة باسم الله، وأن الغزو وقتال الكفار إنما هو لإعلاء كلمة الله. ولهذا قال: اغزوا في سبيل الله باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. القتال أمر، قاتلوا أمر، والعلة قوله من كفر بالله. فعندنا حكم وعندنا علة، فالحكم الأمر بالقتال، والعلة من كفر بالله. والقاعدة الأصولية أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية، فعلق الحكم هو القتال بالكفر، فدل على أن العلة في القتال إنما هو الكفر. قاتلوا من كفر بالله، فالقتال إنما هو لأجل الكفر لا لأجل شيء آخر. نقاتلهم لأجل كفرهم، نخرجهم من الظلمات إلى النور لأجل أن يؤمنوا بالله عز بالله ورسوله. لا نقاتلهم من أجل أموالهم ولا من أجل ديارهم ولا من أجل مقاصد أخرى، إنما نقاتلهم دفعا للكفر. العلة من القتال هو الكفر. تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية، هذه قاعدة أصولية. فعلق الحكم هو القتال، أمر بالقتال بوصف وهو الكفر. وهذا فيه الرد على بعض الكتاب والمعاصرين الذين يقولون إن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط. هذا باطل. الجهاد شرع للدفاع، وشرع أيضا بدءا وهجوما. والدفاع وشرعية الجهاد على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الإذن بالقتال، وهذا بعد الهجرة للمدينة، وكان في مكة كان النبي منهيا عن القتال ومأمر بالصفح: فاعفوا عنه مصفح، فاصفح الصفح الجميل، فاصبروا وصابروا. أمر الله نبيه في مكة بالصبر والصفح وعدم القتال، لأنهم ليس لهم قدرة، وليس هناك ليس لهم قوة، وليس هناك جيش، ولا يستطيعون مقابلة الكفار. فلهذا أمر بالصفح والصبر: فاعف عنه واصفح، فاصفح الصفح الجميل، أعرض عن وأعرض عن المشركين. ثم لما هاجر إلى المدينة وتكون الجيش وصارت البلد بلد إسلام، جاءت مراحل الجهاد. المرحلة الأولى الإذن، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه المرحلة الأولى الإذن، الإذن بالقتال فقط، السماح والإذن والرخصة. في مكة ما في رخصة ولا إذن ولا سماح بالجهاد، بل منهي عن قتالهم ومأمور بالصبر والصفح. ثم المرحلة الثانية الأمر بالقتال للدفاع، قتال دفاع عن النفس، قتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا اعتزلوكم وتركوكم فليس لكم أن تقاتلوهم. هذه المرحلة الثانية، قتال للدفاع، قتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل. المرحلة الثانية القتال بدءا وهجوما، قتالهم وغزوهم في بلادهم بدءا وهجوما، كما في هذا الحديث: قاتلوا من كفر بالله، وكما في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. هذه المرحلة الثالثة، وشرع بدءا وهجوما. فهذا فيه الرد على المعاصرين بعض الكتاب الذين يقولون يريدون أن يصانعوا المشركين ويوافقوهم ويتقربوا إليهم، ويقول الجهاد ما شرع للدفاع ولم يشرع للهجوم، والإسلام ما يتشفى ولا يريد الدماء. الإسلام حينما يغزو المشركين ويقاتلهم هذا فيه خير لهم، لأن من أسلم منهم ومن أسر وأسلم هذا خير له. وفي الحديث عجبته أن عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال العلماء: هؤلاء هم الكفار حينما يعصرهم المسلمون وهم كفار، ثم بعد ذلك يمن الله عليهم بالإسلام فيدخلوا الجنة. فهم أسروا وهم كفار ودخلوا الإسلام فدخلوا الجنة بالسلاسل. فنحن نغزوهم ونقاتلهم وهذا فيه خير لهم. من أسلم هذا فيه تخليص له من النار، تخليص له من الشرك. ومن لم يسلم وقتل هذا تخفيف له من العذاب، لأنه لو استمر على كفره زاد عذابه، فإذا قتل خف عذابه. فالقتال فيه خير له، لأنه إن أسلم فهو خير له، سلم الكفر، وإن قتل صار تخفيفا له، لأنه لو طال عمره في الشرك زاد عذابه في النار، فإذا قتل خف عذابه. فالقتال فيه خير. ولهذا قال: قاتلوا من كفر بالله، ثم قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اغزوا امر بالغزو، هذا امر، فقال احوال الاستحباب، قال امر اغزوا ولا تغلوا، هذا فيه تحريم الغلول، والغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل ان تقسم، السرقه من الغنيمه، يسرق بعض افراد الجيش من الغنيمه شيئا قبل ان تقسم، هذا من كبائر الذنوب. قصة العبد الذي مات في غزوة خيبر، وقال: لا سهنئا له الجنة. فقال: بلى، إن الشملة التي غلها لم تصبها مقاسم تشتعل عليه نارا، شملة قطعة قماش أخذها قبل أن تقسم صارت تشتعل عليه نارا، قبل أخفاها، سرقها من الغنيمة. ومثله السرقة من بيت المال، هذا مثل الغلول، أو السرقة من أموال جمعة أوقاف أو أعمال خيرية، تبرعات خيرية جمعت لأعمال الخيرية ثم جاء بعض الناس يسرق منها، هذا هو الغلول، هذا غلول. وأصله السرقة من الغنيمة. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، في تحريم الغدر حتى بالكفار، لا يجوز الغدر ولا يجوز نقض العهود، وإذا أراد أن يقاتل الكفار ينبذ إليهم العهد، ما بينه وبينكم الآن عهد، يخبرهم خلاص الآن ما بينه وبينكم عهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إذا خفت منهم نقض العهود انبذ إليهم، أخبرهم، قال ما بينه وبينك أحد الآن، ما بينه وبينك إلا القتال الآن، حتى يكون هو على الاستعداد وأنت على الاستعداد. أما الغدر فلا يجوز تغدر به، بينك وبينه عدل، بينك وبينه أمان وعهد وميثاق، ثم تهجم عليه وهو غافل على أنه بينك وبينك عهد، هذا غدر لا يجوز، لا بد أن تنبذ إليه عهده إذا أردت أن تقاتله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، تحريم التمثيل، والتمثيل هو قطع بعض أطراف الميت، إذا قتل مثلا من المشركين يقطع الأذن والأصابع والأنف والخصتين مثلا والأذنين، تمثيل، أو شق البطن، هذا التمثيل، هذا لا يجوز، الرسول نهى عنه. اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، كذلك الأولاد لا يقتلوا الصبيان لأنهم لا يقاتلون، ومثله النساء كما جاء في الحديث، النبي رأى امرأة مقتولة في السبي فنهى عن قتل النساء، فالنساء والأولاد لا يقتلون. وكذلك الشيخ الفاني الذي لا تأثير له في القتال لا يقتل، وكذلك الراهب في الصومعة العابد لا يقتل، لأنه ليس له تأثير في القتال، ومن كان له تأثير في القتال يقتل، إذا شارك الصبي من الكفار في القتال يقتل، أو شاركت المرأة، أو كان الشيخ الفاني لكن له تدبير في الحروب، يدبر الحروب، له رأي، له تجربة، مثل درد بن الصمة في غزو هوازن، في غزو هوازن درد بن الصمة يمكن بلغ من الكبر عتية وعمي ويحمل ويشال في الهودة، لكن له تأثير، إذا نزل يسألهم عن الأرض ويسألهم كذا ويدبر الجيوش، هذا يقتل، له تأثير. أما إذا كان الشيخ الفاني ليس له تأثير في الحروب فلا يقتل، وكذلك الراهب في صومعته لا يقتل، والصبي والمرأة لا يقتلون. ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال بمعنى واحد، وهذه الخلال بينها في الحديث: الإسلام والجزية والقتال، هذا الإسلام. يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين، احتج به الإمام مالك على أن الجزية تؤخذ من جميع أصناف الكفرة، من العرب وغير العرب، كتابين وغير كتابين، قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، واليهودي مشرك والنصراني مشرك والوثني مشرك، فادعوا إلى ثلاث خصال، وهي الإسلام والجزية. دعوهم أولا إلى الإسلام والجزية والقتال. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد والجمهور إلى أن هذا العموم مخصص بالآية الكريمة، مخصص بأهل الكتاب، وأن الجزية ما تؤخذ إلا من أهل الكتاب. يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص أخذ الجزية بأهل الكتاب، ودلت السنة على إلحاق أيضا المجوس وأنها تؤخذ من الجزية لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالجمهور الشافعية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أن الجزية إنما خاصة بأهل الكتاب فتكون مخصصة لهذا الحديث. وأما الإمام مالك فقال نعم تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب أخذ بعموم الحديث. والإمام أبو حنيفة قال إنها تؤخذ الجزية من كل أحد إلا من العرب، من مشرك العرب لا تؤخذ منهم، لا يقبلون الإسلام والسيف، مشرك العرب سواء أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. والصواب أن تخصيص أن أفيد على أن القرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن، فالحديث عام جاءت السنة وخصصت أخرجت من هذا العموم أهل الكتاب، خصصت بأهل الكتاب. وأما غير أهل الكتاب فيخير بين شيء، بين الإسلام والسيف، الوثنيون يخيرون بين هذا بين الإسلام والسيف. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ثم ادعهم إلى الإسلام. كلمة ثم جاءت في صحيح مسلم وفي سنة أبو داود ليس في ثم، والصواب حذفها، ما له معنى ثم هنا، الصواب حذف ثم، ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى هذه الخصال أو ثلاث بدأ بها فقال ادعهم إلى الإسلام، هذا الأمر الأول. كلمة ثم جاءت في صحيح مسلم لكن في سنة أبي داود سقطت، والصواب سقوطها، ادعهم إلى الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني إذا استجابوا الإسلام فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين. هذا فيه دليل على وجوب الهجرة، على الهجرة هي الأمر بالهجرة، وهذا على هذا أظن بعد فتح مكة فيه دليل على أن الهجرة ليست واجبة من مكة إلى المدينة، وإنما الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا تحولوا إلى دارهم من دار المهاجرين صار لهم مال المهاجرين وعليهم المهاجرين. فإنهم أبوا، يعني إن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين وأن يبقوا ببلدانهم فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري فيهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإذا أسلموا يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، فإن استجابوا صار لهم مال المهاجرين وعليهم المهاجرين، وإن أبوا أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين وليس لهم في الغنيمة والمال شيء إلا أن يجاهدوا. هذا دل على أن الهجرة ليست واجبة بعد فتح مكة من بلد الشرك، وإنما الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولعل هذا في السنة التاسعة كنا بعد فتح مكة. فإنهم أبوا الإسلام، فإن أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم يدفعوا الجزية، فإنهم أبوا يعني دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الثلاثة دون الإسلام ثم الجزية ثم الإسلام. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا يعني تنقضوا، تخفروا تنقضوا العهد والذمة، من أخفر يخفر من الرباعي، أخفر يخفر بما نقض العهد والنقض والغدر. أما خفر الثلاثي خفر يخفر بمعنى صانه وحمه. فالكلمة الآن فرق بينها زيادة الهمزة، إذا زدت الهمزة صار معناها الغدر ونقض العهد، وإذا حذفت الهمزة وصار الثلاثي خفر يخفر صار معناها الصيانة وحفظ العهد من الأضداد. فإنكم أن تخفروا، إخفار العهد هو الغدر ونقض العهد، أما خفر يخفر يعني صانع العهد وحفظه. في الثلاثي خفر يخفر يعني صانع عهده وحفظه، أما الرباعي إذا زدت الهمزة أخفر يخفر بمعنى نقض عهده وغدر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصرت أهل حصن وقالوا لك انزل على ننزل على ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك. والسبب أنه لو نقض العهد أحد من الجيش فكونه ينقض عهدك وعهد أصحابك أهون من كونه ينقض عهد الله وعهد نبيه، فيه ارتكاب وخف الضررين، فيه دليل لمسألة ارتكاب الضررين، وهو دليل القاعدة المشهورة أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما فإن نفعل المصلحة الكبرى وإن ضاعت الصغرى. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه. ثم بين العلة فقال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا أن مصدر تؤول مع الفعل بمصدر، والتقدير فإن إخفار ذممكم وذمة أصحابكم أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا تؤول تسبك أن المصدرية مع الفعل بمصدر مصدر تقدير إخفار، فإن إخفار ذممكم وذمم أصحابكم أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. هذا في دلالة ارتكاب خف الضررين ودفع أعلى المفسدتين وارتكاب أعلى المصلحتين إذا لم يمكن فعلهما، وكذلك إذا لم يمكن دفع المفسدتين. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. وهذا فيه دليل على أنه إذا حصل الحصد وأرادوه أن ينزلوا على حكم الله فلا ينزلهم، وإنما ينزل على حكم نبيه على حكمه وحكم أصحابه. وعلّ قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فيه دليل على أن المصيبة واحد في المسائل الاجتهادية، فيه دليل من القاعدة الأصولية أن المصيبة واحد وأن الحق واحد لا يتعدى. فإذا كان المسألة يعني في مسألة لا يعلم فيها مثل حكم الشرع يجتهد، والمجتهدون المصيب واحد والباقي مخطئون، لكن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وفي دليل على أن الصحابي قد يحكم في مسألة ولا يدري أن يصيب حكم الله أم لا. وفيه من الفوائد كما استنبط المؤلف رحمه الله في المسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، وفيه أن الغزو يكون في لإعلاء كلمة الله وأن المسلمين يغزون لإعلاء كلمة الله ومسعين بسم الله أغزوا بسم الله في سبيل الله. وفيه أيضا أن العلة في الغزو الكفر، قاتلوا من كفر بالله. وفيه الفرق بين حكم العلماء وحكم نبيه وحكم الله ورسوله، لأنه يعني قال لا تدري أتصيب في حكم الله ولا. وفي أن الصحابي قد يحكم في مسألة لا يدري يصيب حكم الله أم لا.